به وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب الخيار. والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، ولا بد له من 7 شروط كما أشرنا أكثر من مرة. هذه 7 شروط هي الرضا والرشد، وأن تكون العين مباحة النفع، وأن تكون العين ملكا للبائع أو محولا في بيعها، والقدرة على تسليم المبيع، ومعرفة المبيع معرفة كاملة، ومعرفة الثمن. فإذا توفرت هذه الشروط فالبيع صحيح، وإذا اختل شرط منها فالبيع غير صحيح. فالبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا توفرت الشروط فالبيع صحيح، الشروط 7، وإذا اختلت فإن البيع يكون غير صحيح. يعني إذا كان بإكراه، إلا إذا كان الإكراه بحق. إذا ألزم الإنسان على البيع، بعني هذه السيارة رغما عنه، غصبا، إلزاما، لا مفر منه، فالبيع غير صحيح، إلا إذا كان الذي فعل ذلك هو القاضي ليسدد ما على صاحب السيارة من ديون أو مبالغ أو التزامات. وقلنا بأن هناك الخيار، وهذا من محاسن الشريعة. فإذا اشترى الإنسان سلعة يكون عنده فرصة للتفكير، هل في هذه الصفقة مصلحة أم لا؟ هل عليه ضرر أم لا؟ هل يستطيع أن يؤدي ما عليه من التزامات أم لا؟ فأقسام الخيار 8، أقسام الخيار 8، وهو أن يكون الإنسان بين الأمرين، يختار أحد الأمرين، إما الإقدام على البيع وإما الإحجام والعدول. هذه الخيارات 8، أولا خيار المجلس، ما داموا جالسين في المجلس حتى ولو طال الجلوس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا جلسوا ساعة أو ساعتين، واشترى هذا من الثاني عمارة بمليون، بمليونين، بأكثر بأقل، ما داموا جالسين من حقه أن يقول عدلت، استقرت والله وعدلت. لكن إذا قاموا لازم البيع. يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا حصل التفرق لزم البيع ما لم يكن هناك خيار شرط. خيار الشرط أن ينقضي وقت المجلس والإنسان لم يترجح لديه الإقدام أو الإحجام، فيقول: أريد فرصة إلى يوم، يومين، شهر، شهرين، أفكر. فهذا يسمى خيار الشرط. فإذا انقضى خيار المجلس وخيار الشرط لازم البيع. ثم بعد ذلك الخيار الثالث خيار الغبن، أن يكون الإنسان غبن في السلعة، وذلك كتلقي الركبان، أن يشتري سلعة مثلا بألف وهي تساوي 10، أن يبيع سلعة بـ100 وهي تساوي 1000، فهذا فيه غبن وضرر على حسب ما يقول أهل العادة وأهل الدراية وأهل المعرفة، يكون في تلقي الركبان، أحدهم ما يعرف عن الأسعار وما يدري، ويكون في إنسان ما عنده خبرة يكمل السيارة هذه وتطلع 10,000 يقول صاحبها ب50 يقول بشتريها منك ب49 ويأخذها وهي ما تسوى إلا 10 ولا أقل. فهذا فيه غصب إذا تبين فمن حقه أن يردها للاسترسال. الثالث إذا وجد ناجش والنجش هو الذي أو الناجش هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وذلك إما للإضرار بالمشتري أو لنفع البائع. يجي من يشتري السيارة يقول واحدة نشتريها ب50 ومعه صاحب يقول ب55 ومعه ثالث يقول ب60 ويأتي هذا ويقول أنا بأخذها ب61 يقول بعنا عليك وهي ما تسوى إلا 10 ولا 5 بسبب الزيادة من هؤلاء حصل عليه ضرر فمن حقه أن يردها. ثم بعد ذلك التدليس، خيار التدليس والدلس بمعنى الظلمة، كأن المشتري وقع في ظلمة حيث لم تتبين له الحقيقة. ومثل الفقهاء لذلك بالمصرات، البقرة إذا ما قلبت 3 أيام أو 4 أيام، أي الناقة أو الشاة، لأجل أن يكون الضرع كبيرا فيغتر من يراه بأن هذا هو ديدنها وليس الأمر كذلك، فإذا تبين فمن حقه أن يردها مع صاع من تمر. والخيار الخامس خيار العيب، وجد فيها عيب فمن حقه أن يردها بهذا العيب. السيارة وجدها جميلة ومنظرها جيد، لكن مثلا تبين أن الماكينة فيها تخبيط، تبين أن الجير تعبان، تبين أن الدفرنش فيه كذا وكذا إلى آخره، فعيب ما بين له. فإذا ثبت هذا العيب فمن حقه أن يرد. وكانت قراءتنا في العيب، اشترى دارا وإذا بها من الدواب الصغيرة التي تحفر في الأرض وتؤثر فيها، فهذا يتأثر البراق ويتأثر الرخام، فهذا يعتبر عيب. أو ما يسمى بالدرن، وهي تكون في الدار شبه الحية، هي لا تؤذي إذا لم تؤذى، تكون في الدار وتكون طويلة شبه الحية وتظهر أحيانا، فهي لا تؤذي إذا لم تؤذى، ولكن الناس يخافون منها والصبيان يعني يفزعون إذا رأوها، فهذا يعتبر عيبا مثل به المؤلف رحمه الله. نعم. وكذلك قلنا لو جارية تباع، مع أن الجواري الآن ما يباع، فإذا وجد رتق أو قرن أو عفل أو فتق، وهذه كلها من عيوب النساء تحت الثياب، عيوب النساء تحت الثياب، الرتق والقرن والعفل والفتق، إذا وجد فمن حقه أن يردها. مع أن الآن ذكر المؤلف هذا، وإلا فلا يوجد لدينا جواري يمكن أن يحصل بهن هذا الشيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وسبك ونحوه. وكبك، أي بك حجرة صغيرة في علبة صغيرة تحفر في الأرض وتكون تحت البلاط، يمكن تأكل من الأبواب، ويعني يكون فيها تخريب، أو الفراش إذا وجدت الفراش ويكون فيها ضرر. فإذا كانت الدار فيها بك، فمن حق الإنسان أن يقيم دعوة على صاحبها ويردها، لأن هذا عيب، لأن هذا عيب. وقد يقول الإنسان بستعمل كليت أو استعمل مبيدات، لكن قد لا تجدي. فإذا وجد في الدار هذا الشيء، لأنها يعني تبدأ تحفر في الأرض حتى تؤثر. نعم. الدلم يقال إنها تشبه الحية، وهي تكون في الجدار، تظهر في الجدار، وهي لا تؤذي إذا لم تؤذى، إلا أن الناس يفزعون منها ويخافون. فالمرأة قد تفزع والطفل قد يفزع، والإنسان الكبير السوي يعرف أنها لا تضر إذا لم يعتدى عليه، لكن مع ذلك هي عيب ترد به الدار إذا اشتراها الإنسان. نعم. وسبق وانا ترى قرية يعني مزرعة كبيرة فيها بيوت، لكن وجد فيها حية، الحية هذه تخيف، يمكن مثلا يحصل منها أذى، يمكن تقضي على أهل الدار كله أو أهل القرية، فيعتبر هذا عيبا. نعم. كما لو ترى قرية فوجد بها حية عظيمة تنقص بها قيمتها، يعني القرية نقول قيمتها 1000، لكن بوجود الحية هذه ما تسوى إلا 500، لأن الحية الناس ينفرون منها ويخافون، فهذا يعتبر من العيب. نعم. وكونها إنزال الربيعة ينزلها الجن، وكونها ينزلها الجن، هذا في وقت المؤلف رحمه الله قبل 700 سنة أو كذا، يعني مثلا هي تكون الدار خارج البلد، وإذا جاءوا العساكر من بلد إلى بلد سكنوا فيها، فهو يتعزى ويطلب منهم الرحيل فلا يرحلون، فيسكنونها فترة ولا يدرى متى يخرجون، فيقول هذا عيب. أما الآن فهذا غير وارد، لأنه أمان ولله الحمد، وإذا جاء أناس بمهمات رسمية تؤمن لهم الجهة المعنية مساكن يسكنون فيها. أما وقت المؤلف رحمه الله قبل نقول 600-700 سنة، فهم كانوا يسكنون في أي مكان يكون أمامهم، فهذا يكون عيبا في الدار، لأنه قد يجد فيها هؤلاء الجماعة سكنوا فيصعب ترحيلهم. وكونها أي الدار المبيعة ينزلها الجن لأن تصير معدة لنزولهم لذوات منفعتها زمنه. قال الشيخ تقي الدين: والجار السوء عيب. والجار السوء عيب، يعني جار يؤذي الإنسان ويتطاول عليه بالكلام ويضع المنغصات أمامه، ومنها قد يضع وقف السيارة عند الباب ويكب القمام عند الباب ويعمل عند الصوت والغط ويرفع صوت المذياع، هذا جرس. فإذا وجد ثبت هذا فمن حق الإنسان أن يرد الدار إذا اشتراها لوجود العيب لكون جارها جار سوء، ولا ينظر إلى مصالح جيرانه ولا يرعوا لما فيه راحتهم. نعم. وكون الثوب غير جديد، يعني اشترينا الثوب وكنا نتوقع انه جديد وتبين انه مستعمل، يرده الانسان ما لم يتضح، فاذا اتضح انه غير جديد يكون الانسان دخل على بصيرة وعلى معرفة. يقول: وكون الثوب غير جديد ما لم يتضح. فإذا اشتريته على أساس أنه جديد وتبين أنه مستعمل فيمكن أرده. قال: ما لم يبن، يعني ما لم يتضح أنه مستعمل، فيكون الإنسان قد اشتراه على بصيرة ومعرفة وإلمام بحاله. نعم. وكون ثوب غير جديد ما لم يبن أي يظهر أثر استعماله لنفسه بالاستعمال، فإن بان أنه مستعمل، استعمل الرعي لمدة شهرين وضعف، استعمل الرعي لمدة شهر وضعف، فإذا بان فيكون المشتري دخل على بصيرة فليس له أن يرد المبيع. نعم. فلا فسخ بدخوله على بصيرة، على معرفة، على إلمام كامل بوضع هذا الطيب. نعم. فإن بان فلا فسخ للمشتري على مصيرة، وكون ماء المبيع تعمل في نحو رفع حدث. وش معنى العبارة هذه يا شيخ عبد الله؟ ماء الماء المبيع استعمل في رفع حدث، الوضوء استعمل في رفع حدث، أصبح الماء طاهرا وليس طهورا، أصبح الماء طاهرا وليس طهورا. إذا استعمل في رفع حدث فإن المياه مر بنا 3: طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، النجس هو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير، أي انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، هذا نسميه ما نجس. فهنا ما وقد استعمل في رفع حدث، فالذي اشتراه لا يمكن أن يستفيد منه في وضوء لأنه رفع به حدث وهو قليل، فيمكن للذي اشتراه أن يشربه إذا استساغ. الشرب لا في ما في مانع، لكن كونه يتوضع به ويرفع به الحدث لا. فيقول إذا تبين أن هذا الماء رفع به حدث فيعتبر عيبا، لأن عندي جيت ماء أقدر أتوضع منه وأقدر أشرب وأصلح شاهي وأطبخ طعام إلى آخره، بينما جيت ثاني إنسان توضع به أصبح طاهرا يصلح للشرب والاستعمال، لكن للوضوء ما يصلح، للوضوء ما يصلح. فإذا تبين أنه استخدم هذا الماء واستعمل في رفع حدث وباعه الإنسان فيعتبر عيبا، وإن كان صالحا للشرب، فإن كان صالحا لاستعماله في طب فقد تأتى أو لا ترغب ذلك كثير من الأنفس والطباع. واضح يا عبد الله؟ وكون ماء النبي استعمل في نحو رفع حدث لذهاب بعض منافع، لذهاب بعض منافع، لأن عندي هذا المستعمل في رفع حدث ما يمكن أتوقع منه مرة ثانية، وهذا الذي لم يستعمل في رفع حدث يمكن أتوقع، يمكن أشرب، يمكن أشرب طعام، استعمالات عدة. بينما الذي استعمل في رفع حدث ذهبت بعض منافع أصبح للوضوء ما يصلح. نعم. ولو افتري بشرب لأن النفس تعاطف، لا معرفة غناء. ايش معنى هذه يا أبا يحيى؟ رجل اشترى جارية، نعم، فهي ما تعرف تغني، قال لها غني، قالت انا ما اعرف، ليس له ان يردها، لان مع عدم معرفة الغناء، لانه في وقت المؤلف رحمه الله غالبا الجواري مستعملنا للغناء او يمرن على الغناء او كذا الى اخره، فلو قال لا طلب منها الغناء وهي ما تعرف، فمن ليس من حقه ان يغني، ليس من حقه ان يرد هذا العيب، ليس من حقها ان يرد هذا العيب. مر علينا قصة يقول رأيت عجبا ثلاثة في المدينة، ما هي؟ من يذكرها؟ الامام الشافعي يقول رأيت من العجب كذا، يقول رأيت جدة لها 21 سنة، عمر الجدة 21 سنة، وهي جدة يعني ليست أم وإنما جدة، هذه واحدة. الثانية رأيت رجلا عمره 90 عاما ويصلي جالسا لكبره ويدور في المدينة يعلم الجوار الغناء، من ناحية الصلاة ما يقدر يقف يصلي لأنه كبير، ويجوب المدينة يعلم الجواري الغناء. وأيضا رأيت صافيا ثلث رجلا بمدينوى، يعني حكم عليه انه يلزم مدينوى وكتب انه مسلس، فهذه من العجائب التي رعاها الامام الشافعي رحمه الله. المهم هنا يعني تعليم الجوار للغنى، فيقول لو اشترى جارية وطلب منها انها تقوم تغني بات ما اعرف، فهذا ليس عيبا. نعم. ما معرفة في غناء فليس عيبا، لانه لا نقص في قيمة ولا عيب ولا ثيوبة، ولا ثيوبة يعني لو وجد حاتي ولا ثيوبة فليس عيبا. غالب الجواري قليل منهن او نادر من يكون منهن ذكرا التي يوضعنا، وإنما تكون طيب، فكونها طيب يقول ليس عيبا. بينما لو أن رجل تزوج امرأة واشترط أنها ذكرا وتبين أنها طيب فهذا عيب يمكن له أن يطالب بحقه. ولا ثيوبة لأنها الغالب على الجوار، لأن الثيوبة هذا هو الغالب على الجوار. نعم. والإطلاق لا يقتضي خلافها، ولا عدم حيض. لو اشترط عدم الحيض فهذا وجد انها تحيض فليس هذا ليس عيبا، وانما الحيض دم طبيعة وجبلة، الحيض دم طبيعة وجد الله وليس عيبا، وإنما العيب غير الحيض مر بنا أمس، وهو الاستحاضة، لو وجدها تستحاضة على مدار الشهر والدم ينزل، فمعنى هذا أنه يعكر عليه صفوة فمن حقه أن يردها، لكن إذا شرط ألا تحيض وحاضت فالحيض ليس عيب لأنه دم طبيعة وجد الله. نعم. ولا عدم الحيض لأن الإطلاق لا يقتضي الحيض ولا عدمه، فليس فواته عيبا ولا كفر لأن الأصل في الرقيق. لا ولا كفر، لأن الأصل في الرقيق أنهم غير مسلمين، وغالبا إذا أسلموا يحصل لهم العتق. والرق يعني عرفناه فيما سبق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالأصل فيه أنه كافر، ولذلك استرق، وإلا لو كان مسلما ما استرق. فيقول إذا وجد كافرا فهذا لا يسمى عيبا. نعم. ولا فسق باعتقاد كرافضي أو فعل غير الزنا أو فعل يعني غير الزنا، مر بنا أمس نعيد، إذا كان غلام عمره 10 سنوات وأكثر وعزب يزن أو جارية وقد بلغت وتزن فهذا يعتبر عيبا، أو يشرب الخمر بعد كذلك وهذا يعتبر عيبا، فإنه يرد بهذا العيب، وهذا مر بنا في درسنا أمس. أو فعل غير الزنا وشرب مسكر ونحوه مما سبق، ونحو استطالة على الناس لأنه دون الكفر. يعني استطالة يعني عنده سلاطة لسان وعنده بذاءة، فمثل هذا لا يعتبر عيبا، إنما ينصح ويرشد ويعلم إلى آخره. نعم. ولا تغفير. ولا تغفير لأن يقول أكثر منهم هؤلاء الغلمان أو الجواري أنهم مغفلين، لأنهم نشأوا بعيد عن الإسلام وأهل الإسلام، فعندهم التغفيل يعني كثر فيهم وتغلغل. نعم. ولا تغفير لأن الحق ليس غالب التفاصيل ولا عزمة لسان أو كونه تمتاما، يعني يكثر من الإسلام بالتاء، أو فاء يكثر من الإتيان بالفاء، أو ألفغ يبدل بعض الحروف ببعض. نعم. أو كونه تمتاما أو فاء أو أرض أو ألفغ لأنها الأصل فيه. ولا قرابة ورضا. ولا قرابة يعني مثلا لو اشترى الإنسان واحد وجد منه من قرابته، إذا كان من والديه يعتق أو أخيه أو ابنته لا يعتق عليه، لكن إذا في قرابة أو وضاع بينهم فهذا لا يعد عيبا، والمرأة لا مانع أن يشتري أخيها من الرضاع فليس ذلك عيبا، وإلا أنه لا يواقعها، لا يواقعها ما دام بينهما رحم أو مصاهرة. نعم. ولا قرابة ورضاع لأنه لا يوجب الخلل في المالكة والتحريم خاص به. ولا صداع. ولا الزرع عنده صداع، ولا عنده حمى، ولا عنده زكام، ولا أشياء بسيطة، فهذه لا تؤثر. نعم. ولا صداع وحمى يسيرين ولا ثقوب آيات يسيرة. يعني لو اشترى مصحف ووجد أن مثلا الفاتحة من مقدمة المصحف الوردة غير موجودة، أو الورقة الأخيرة ما فيها قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وقل والله واحد، هذا لا يؤثر، يشتري المصحف ويكمله هو، أو كتاب سقط من ورقة أو ورقتين يقدر يبدلها. نعم. ولا سقوط آيات تفسير عرفة بمصحف ونحوه كسقوط بعض كلمات في الكتب لأنه مثله لأن مثله يتسامح به، ويعد هذا شيئا قليلا. نعم. كيثير تراب ونحوه كيثير تراب ونحوه ببر. شيخ محمد وش معنى العبارة هذه؟ هنا صبرة، الصبرة هي الكوبة من البر فيها شيء من التراب، يعني عندما أخذ الحب عندما أخذ السنابل خالطها شيء من التراب وهو يسير، لا نقول عيب هذا وعليكم تنقية الحد تنقية كاملة، لأن هذا شيء يسير يتسامح به، أما إذا كان التراب كثيرا فلا. نعم. وكغفل يسير فإن كثر ذلك فله الخيار. نعم. ويخير المسلم في مبيع بعيد قبل عقد مطلقة أو قبل قبضة. ويخير المسلم في مبيع معيب قبل العقد، أما إذا حصل العيب بعد العقد وبعد البيع فيتحمله المشتري وليس له أن يرده، فيخير المشتري إذا وجد عيبا حصل قبل العقد، قبل العقد لا بعده. نعم. أو قبل قبض ما أي مبيع يضمنه بائع قبله، أي القبض كثمن على كذب ونحو توقف وما تقدمت رؤيته العقد لزمن لا يتغير فيه، وما أبيع بخيل أو وزن أو عد أو زرع لأنه تعيب. نعم. كسلف جزئين منه. نعم. فإن تعيب مالا لم يضمنه بائع بعد البيع. نعم. فلا خيار للمشتري. فلا خيار لمشتري لأنه تعيب بعد البيع. نعم. إذا جهله أي جهل مشتري العيب حين العقد ثم بان أي ظهر له، فإن كان عالما به فلا خيار له لدخوله على بصيرة وعلى معرفة وعلى إلمام كامل بالحالة، فليس هناك أي عيب. نعم. فلا خيار له لدخوله على بصيرة بين رد المبيع. يخير من شرى شيء وجد فعل، اشتريت سيارة وجدت عن مكينة ما يتكلم ينبغي الجير فيه، أخير بين الرد بين أن أرد السلعة إلى صاحبها وبين أن نذهب لأهل الصنف نقول السليمة بكم، أنا اشتريتها مثلا إذا قالوا السليمة بمئة، طيب إذا كان فيها العيب هذا قالوا العيب هذا يتحمل 20 فيرد علي القسط، قسط العيبي فيسمى القرش، فأنا بالخيار بين ردها له وبين قبولها وأخذ القرش، أخير المشتري يخير بين رد السلعة إذا وجدها معيبة وبين أخذ القرش مقابل العيب الذي حصل بها فتبقى لديه. نعم. بين رد العيب لأن مطلق العقد يحفظ السلامة، يرد الاستدراك ما فاته ومهنته أي الرد عليه أي المشتري لأن المنك ينتقل عنه ومهنته عليه. أنا مثلا اشتريت سيارة من جدة ووجدت فيها عيب، قلت ما أريد حيانا مقيم في مكة، وتبين أجرة إرسالها من مكة إلى جدة يكون عليه هي ليس علي أجرتها، يعني وأجرتها على المشتري لعشان نرجعها إلى صاحبها. نعم. لأن الملك ينتقل عنه باختيار النفس فتعلق به حق التوقيع ويأخذ مستن رد المبيع ما دفع هو أو غيره ما دفع عنه من ثمن. نعم. أو بدل ما أبرأه أو بدل ما أبرأ بائع، يعني اشترى سلعة وأبرأه من كذا وردها يأخذ مقابل هذا الإبراء، يأخذ المقابل لهذا الإبراء. نعم. فيقول لو أن إنسانا تزوج فتاة على 1000 ريال وأبرأته من هذا 1000 ثم بعد ذلك بدا له وطلقها بعد الدخول قبل الدخول فإنها تستحق نصف المسمى، فهي أبرأته عن 1000 وتستحق نصف المسمى فتعيد له 500 أي المبلغ الزائد عن المستحق، لأنه إذا طلقها قبل الدخول استحقت نصف المهر وقد أبرأته عن المهر كاملا، أبرأته عن المهر كامل والمهر 1000 ثم بعد ذلك طلقها تستحق هي من المهر 500 فتبقى لها 500 وتعيد له 500 لأنها أبرأته عن الجميع. أو بدل ما أبرأه بائع منه أو بدل ما وهب له بائع من ثمنه كل كان أو بعضا، يعني يعني سواء كان الكل أو البعض. نعم. استحقاق المشتري في الفتح استرجاع جميع الثمن. نعم. كزوج بلغ قبل دخول وقد أبرئ من القضاء أو وهب له وبين إمساك مع أرض العين برضا متبايعين على أن العوض في مقابلة المعوض، فكل جزء من المعوض يقابله جزء من العوض، ومع العين فاته جزء فيرجع ببدله وهو الأرض بخلاف نحو الفراء، فإنه ليس فيها عين وإنما له الخيار بالتجويز لا لفوات جزء فلم يستحقه أرشا. وهو أي الأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيدا. نسأل سؤال نقول ما هو الأرش؟ الأرش هو قسط ما بين قيمته صحيحا وقيمته معيدا. أنا اشتريت الكتاب هذا من صاحب المكتبة ب20 ريال، فوجدت بعض الصفحات ما فيها كتابة، سألت هذا الصنف قال مثل هذا يكون قيمته 30 لا يكون 10 لا يكون 40 إذا كان الكتاب مطبوع بضاعة جيدة وليس فيه عيب، لكن هذا مدام بعض الصفحات ما فيها كتابة ما يسوى إلا 30. أنا في الخيار بين أن أرده إلي وأقول ما أريد الكتاب وبين أن أخذ منه العرش وهو 10. فالعرش قسط ما بين القيمة صحيحا وقيمته معيبا. ومثلا السيارة يقول لك سيارة 10,000 ريال، ثم تبين أن لها عيب، سألنا عن الورش قالوا العيب هذا يعني قيمته 2000 ريال. أنا في الخيار بين أن